لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين ومع الربع الثاني العادات، وفيه ما زلنا مع العزلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آفات العزلة. بالإمكان أن نحول هذا العنوان إلى ثمرات الاختلاط ضد العزلة، ويتكلم أن للعزلة آفات. نحن نقول هذه الآفات هي في الحقيقة إذا كان الاختلاط تخلصنا منه، وبالتالي نستطيع أن نسميها ثمرات الخلطة أو الاختلاط. يقول المصنف عليه رحمة الله: واعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير، ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة. الله أكبر، هذا ما كنا ننادي به من أول هذا المبحث، واجتهدنا في تأكيده في كل مرة. نعم، لماذا؟ لأن جميع غالبا التكلفات تحتاج إلى التعاون، ومنها ما لا يؤدى إلا بالناس مجتمعين. ونحن قلنا يعني فيما مضى عن الخلطة أن الإنسان مدني بطبعه، يحتاج إلى التعاون مع الآخرين في أمور كثيرة، سواء في جانب العبادات، المعاملات، يعني الجوانب الأخرى الكثيرة يحتاج فيها إلى التعاون مع غيره حتى تكتمل المنظومة ويتم العمل على أكمل وجه. يقول المصنف: ومن فوائد المخالطة التعلم والتعليم والنفع والانتفاع. النفع أن تنتفع أنت منه، والانتفاع لك والنفع لهم. قال: والتأديب والتأدب والاستئناس والإيناس ونيل الثواب في القيام بالحقوق حينما يتم التعاون، واعتياد التواضع مع الناس حال خلطتهم لتنفذ وتطبق في هذه الحالة التوجيهات الشرعية بذلك. قال: واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال، ففي الاحتكاك كما سنبين فوائد عظيمة جدا جدا، كما لا ننكر أن له أثر وخيمة، لكن هذا جعلت له قيود وضوابط شرعية. قال: والاعتبار بها، أي بالتجارب ومشاهدة الأحوال، فهذه فوائد الخلطة، ولنفصلها. ثم شرع في تفصيل هذه الفوائد السبع التي أشار إليها. الفائدة الأولى: التعلم والتعليم. قال: وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم. طبعا مر بنا في الربع الأول الحديث عن يعني هذا الكتاب، كتاب العلم، وفصلنا فيه وأشرنا فيه لمعاني كثيرة مهمة جدا جدا، لكن حسبنا يعني لو لم يكن في الخلطة إلا أن تتعلم أو تعلم فهذا من الخير العظيم لك في الدنيا والآخرة، لأنك بالتعلم ستصل إلى تلك المرتبة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فرق بينهم شاسع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني الفرق كبير جدا جدا. نعم. قال فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل. برضو لسه بيلف عليه، برضو حرد إن شاء الله وما سبهاش، بس احنا برضو معاه للآخر. يعني بقول ايه، فأما من تعلم الفرض يعني ما لا يسع المسلم جهله، ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل، وإن كان يقدر على التبرز أي التفوق والتميز في الغوص في العلوم الشرعية، فالعزلة في حقه قبل التعليم غاية الخسران. يعني في الحقيقة نحن نقول أولا مجرد أن تختلط بهذه النوايا الشرعية التي سنشير إليها قريبا لتتعلم مثلا لتحسن في تطبيق الواجبات والحقوق، لتحسن في الدعوة، في عرض الإسلام، في الدفاع عن الإسلام، في التأصيل والتنظير عن الإسلام، الرد على الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام، فهذه نوايا عظيمة جدا جدا جدا. وكذلك أنت تتعلم وتنوي أنك ستعلم ابناء المسلمين لتورث المنهج، ليكون المنهج بالصفاء والنقاء حتى لا يخترق ويشوه عن طريق الجهال الذين يتكلمون بألسنتنا كمسلمين وهم أعداء لهذا الدين. لذلك هذه النية وحدها نية عظيمة جدا جدا. هو الإمام هنا يقول يعني إن كان حضرتك مش هتقدر تحصل غير ما لا يسع المسلم جهله من العلوم الضرورية العينية الخاصة بيك، يعني كالطهارة وحكم الصلاة البيوع الحج مثلا إذا تيسر لك، أحكام الزكاة. فبقول إن لو أنت حصلت الضروري من هذه العلوم وما عندكش القابلية والقدرة إن أنت تتعمق تتميز تتفوق في العلوم الشرعية، فالعزلة أفضل لك لو كانت تؤدي بك إلى التفرغ التام والانقطاع التام. إذن هذا هذا هذا رؤية الإمام. لكن نحن نقول سبحان الله إنما العلم بالتعلم، وكيف نحكم عن نفسي أنني لا أصلح ولا أنفع ولا أحبط نفسي وأثبط نفسي عن هذا الخير العظيم؟ لأنني إذا انتويت بالتعمق يعني في الاستزادة من العلوم الشرعية لأحفظ المنهج لأحمل المنهج لورث المنهج، فهذا من أجل الأعمال التي تتصدر بها أنت لهذه الثغرة العظيمة التي يحافظ بها على الدين، كما سيذكر الإمام يعني في كلامه سيستعرض هذا سيشير إلى هذا الكلام. نعم. وأما إن كنت يعني ممن أتقن وتميز واعتزلت فأنت ستخسر كثيرا. نحن نقول هذه كلمة صحيحة، يعني إن كنت مثلا طالب علم مميز ومتميز فاكتفيت بالضروري الخاص بك واعتزلت، يعني في الحقيقة ستخسر كثيرا، لأنك بالإمكان أن تكون حامل وعاء لهذا العلم العظيم ولهذا الدين العظيم. نعم. ولهذا قال الربيع بن خيثم عليه رحمة الله تفقه ثم اعتزل، يعني تعلم ثم اعتزل. برضو لسه طيب ما تتفقه وتفقه الناس لماذا تعتزل؟ قال والعلم أصل الدين. صحيح. يعني العلم أصل الدين، أي أن الدين يحافظ عليه بصفاء ونقائه عن طريق العلم، تحفظ الأصول والفروع والمتون عن طريق العلم. هذا كلام جميل. ولا خير في عزلة أو في عزلة العوام. ويقصد أنت لو تفقهت ممكن تعتزل الناس وتتفرغ للطاعة والعبادة والقرب والأنس بالله تبارك وتعالى، وإلا فلو اعتزلت بغير علم فهو يسميها عزلة العوام، أي الجهال الذين قد يعتزلون بطريقة خاطئة يحرمون بها من الخير والفضل والتعاون على البر والتقوى. نعم. والله أنا أخشى يعني من يعني فكر في هذا الأمر فاعتزل لخوفه من شرور الناس مثلا كما الأصل في العزلة، أو ليقي الناس من شره هو فاتخذ قرار بالعزلة على غير علم، أقول له نخشى أن يكون قد لبس عليك الشيطان ودلس عليك وأرضاك بهذا، ولعلك لو طلبت وأخلصت وأتقنت وبذلت ستكون من المميزين بمن يحفظ بهم هذا الدين، فتكون وعاء لهذا الدين المبارك. نعم. ثم يقول: سئل بعض العلماء ما تقول في عزلة الجاهل، فقال: خبال ووبال. خبال يعني فساد، اعتزل على جهل فهذا عين الفساد، وبال وبال عليه لأنه ضيع على نفسه الكثير من الخير. والله أنا عجبت لكلام الإمام يناقض ما مر، يعني هذا كلام يعني كأنه يرد على الكلام السابق. فقيل له: فالعالم؟ فقال: ما لك ولها. يعني لو العالم اعتزل فكان يعني الإمام المسؤول هذا يعني قال لهذه لا، يعني زي ما نقول في المثل المشهور: احكي عنها ولا حرج. وقال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي مالكها، اللي هي إيه؟ الإبل. ويعني ده معاه أدواته ومعاه كل حاجة، مش محتاج لحد حتى يأتي المصير فيرحل. فاعتزل بعلم فهو يحصل، ونحن نقول من الخسران أن يعتزل العالم. إذن ومن يعلم الناس؟ ومن يفقه الناس؟ ومن يورث الناس المنهج؟ كلام الله المستعان. قال: وأما التعليم، ده التعلم أن أنت تتعلم، أما أن تكون أنت معلم. قال: وأما التعليم ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه. لا شك كما قلت لكم من النوايا في تعليم الناس العلم أن أنت تحفظ الدين، أصول الدين، فروع الدين، أنك تنافع عن الدين، أنك ترد على أعداء الدين، أنك تؤدي بالناس إلى أن يطبقوا الدين التطبيق الصحيح فيكون صورة مثالية، وأنك ترجو من وراء ذلك الأجر والثواب. فلا شك هذا من أعظم النوايا ومن أعظم الأعمال. قيل لابن المبارك: لو قيل لك، تعرفون ابن المبارك يعني قمة، إمام من أئمة الأمة، من أئمة السلف، لو قيل لك لم يبقى في حياتك إلا يوم واحد، تختار تعمل إيه؟ تخيل أنت بقى كده فكروا في الموضوع، لو قالوا لك أنت فاضل لك يوم واحد وترحل، فماذا تختار؟ قال: يعني لو أنا يعني أختار تعليم الناس، ورث العلم، فقيه عالم. شوف تخيل، ما قالش ان انا اعتزل في اليوم ده عشان اخر يوم في حياتي بقى واعتزل بقى وعشان يعني اتفرغ للعبادة بالمفهوم الخاص عند هؤلاء، لا لم يقل ذلك، بل قال: لو علمت ان بقي لي يوما واحدا لاخترت ان اعلم الناس، اي اعلم الناس الخير. تخيل الفهم الجميل، رد بديع جدا جدا من الامام، يعني فضل يوم واحد، والله لو قال هعتزل فيه عشان أتوب واستغفر وأذكر وأتفكر كان قلنا ماشي، ده فضل يوم وماشي، لكن حتى في هذا اليوم يقول: لا أعلم الناس. لماذا قال ذلك؟ لأنه حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من إلا من ثلاث، اللي هي بتاعتنا إيه؟ علم ينتفع به، عايز يعلم مسألة، حديث، آية. يا الله على الفهم العالي، فهم عالي جدا للموضوع، ما شاء الله تبارك الله. يقول: ومتى كان القصد، أي من التعليم، أنت اللي بتدي يعني، ومتى كان القصد إقامة الجاه عايز وجاهة والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين. هذا عين الهلاك، أنت تطلب دنيا، تطلب أتباع وجاهة، وتطلب مثلا مدح وثناء وشهرة، بئس ما صنعت، هذا هلاك لك بأمر الدين، أنت هالك بهذا لأنك اخترت الدنيا على الآخرة. نعم، وقد سبق ذلك في كتاب العلم. طبعا هو أشار هناك إلى بعض هذه المعاني ومغبة التعليم من أجل الدنيا. فاكرين حديث أول من تسعر بهم إيش؟ نار يوم القيامة، منهم من تعلم القرآن وعلمه، يقول تعلمت وعلمت يقال كذبت، إنما علمت يقال عالم، وقد قيل أخذت المدح والثناء من الناس فيكون أول من تسعر به النار والعياذ بالله تعالى. نعم، شوفوا بقى الحتة دي بقى وركزوا شوية بس ماذا نقول نحن. يقول المصنف رحمه الله: والغالب في هذا الزمان، الزمان بتاعه في القرن السادس الهجري، يعني في في في يعني في القرون التي كان فيها العلم والتعليم، وكان يقول: والغالب على الناس، والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين، من طلبة العلم، فيقتضي الدين الاعتزال عنهم. يعني يقول الغالب بيتكلم عن زمنه، مع أن كان زمن مليء بالعلماء الأجلاء طلاب العلم النبهاء، لكن هو يقول كثر بين طلاب العلم من يطلبون العلم للدنيا لا لشيء آخر، هذا عين الفساد وهذا وبال. والله يا شباب نقول ماذا نقول نحن في زمننا هذا؟ نقول الأمر جد خطير والله. لماذا أتيتم تركتم الأهل والمال والمشاغل والمصالح وتكبدتم المشقة والعناء؟ لابد أن تأتوا بنية وأن تذهبوا بنية حتى يكون هذا في موازين الحسنات، لأن ممكن يعني الشيطان يلبس يدلس، يعني يغري البعض فيضيع هذا الجهد الذي بذل. لذلك كن دائما مجدد لنيتك، مستحضرا لها، مستحضرا أن الله عليك رقيب سبحانه وتعالى. نعم، قال: فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم إليه لم يجوز الاعتزال عنه. يعني كأنه عايز يقول لك الجماعة اللي بتشوفهم يطلبوا العلم عشان الشهرة والتفاخر وال يعني والتنافس المذموم اعتزلهم لا تعلمهم. ماشي، وإن وجدت طالب علم تظن فيه الإخلاص والنباهة والتركيز فهذا إياك أن تعتزل عنه. والله يعني قد يكون لنا توجيه كما تكلمنا الآن، يعني حتى لو وجد من الشباب من يطلب العلم بنوايا مختلفة وبنوايا غير صالحة، في البداية لماذا لا أذكرهم، لماذا لا أنصحهم، لماذا لا أرشدهم إلى مغبة النوايا الفاسدة وأنها يعني تؤدي إلى الحرمان من الأجر والثواب؟ هذا دور العلماء ودور الدعاة الله عز وجل ودور أهل الإصلاح أن يذكروا الناس ليجددوا نواياهم. نعم، أما من وجد متقنا متميزا فلا شك نحن نؤكد أن هذا من الأهمية بمكان، أن أنت تركز عليه وتيسر له الأسباب وتقوم بإعانته على الطلب، لأنه سيكون ذخر للمسلمين ككل. ودي اللي احنا بنسميها مسألة انتقاء المميزين، الناس المميزة اللي تستحضرون يعني من خلال التعامل معها نبوغ مبكر، زي بيقولوا كاريزما، ذاكرة في الحفظ قوية، يعمل بما يتعلم. لا شك أن أمثال هذا من العملة النادرة التي لا تترك، يعني مش يعتزل عنها بس، لا، دي لا تترك أبدا، هذه يبذل لها الوقت الثمين الطويل، لأنها قد تكون حاملة لعلمك وحاملة لعدد حسنات لك بعد موتك، كما قلنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به. نعم. قال: ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال، دي مسألة مهمة جدا بقى انتبهوا، هو يقصد بعض السلف قال هذا الكلام، ولكن هو كلام وجيه بالتوجيه الذي ذكرنا. يقول ايه؟ ولا تغتر بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وفي الحقيقة قد يكون هذا في البداية، أناس لم يربوا بعد، لم يخوفوا بالله بعد، لم يتعرفوا على المسألة العلمية بعد، قد يكونون جاءوا لينافسوا الشباب ليكونوا أمثالهم. على فكرة لو تعلموا العلم الشرعي، العلم الشرعي كفيل وجدير أنه يوجههم، أنه يردهم، أنه يضبطهم في نواياهم. لذلك كان كثير من السلف، اسمع الإمام القرطبي في مقدمة التفسير ماذا يقول: فقد يبتدئ الطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف في الدنيا، ممكن يبدأ كده ماشي، فلا يزال به فهم العلم حتى يتبين أنه على خطأ في اعتقاده فيتوب من ذلك ويخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله. وقال الحسن: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. مين اللي جره؟ ها؟ العلم. المسألة وضحت، اتضحت، بانت، أخذت بلباب عقله أنه كان على خطأ، فلا بأس حتى لا نحبط نقول لا من الأول أنت طلبت للتنافس وللدنيا وللشرف، لا يبقى أنت مش نافع، سبحان الله علمه سيرده كما ثبت هذا. والأمثلة على هذا كثيرة في الحقيقة. ويشير يقول: علوم القرآن والحديث وسير الأنبياء والصحابة، وذلك يتضمن التخويف والتحذير وهو سبب لإثارة الخوف من الله، وإن لا يؤثر في الحال أثر في المآل. والله ده كلام مظبوط في الحقيقة، كلام صح. إن حضرتك لما بتدرس مثلا علوم القرآن والسيرة وسيرة الأنبياء والرسل واتباع الأنبياء وكم عانوا وكيف عاشوا وكيف صبروا وثبتوا وتحملوا الأذى وكيف حرصوا على التعلم والتعليم، لا شك أن ده ممكن يخليك فضل على يعني تثير معاني الخوف في قلبك والخشية، وبالتالي تبدأ فتؤدي الأداء الجميل. يعني أما لو الإنسان تفرغ لعلم الكلام والفلسفة وتفرغ للمسائل الخلافية وانبرى للرد على الرد وللرد على رد الرد، فهذا غالبا يعني قل أن يرجع. عارفين ليه؟ لأنه بيتمادى في الانتصار لرأيه، بيتمادى في الكلام. لكن من تعلم علوم القرآن والسنة والقصص والتراجم لأولئك الرجال، دي اللي حتولد عند الخوف. أما العلوم المذمومة كعلم الكلام وهذه الأشياء والخوض في الخلاف لمجرد إبراز نفسك أو أنك المنتصر أو أنك الذي استطاع أن يهزم فلان أو يفحم فلان، فلا شك هذا يؤدي إلى الغرور والكبر والاستعلاء وبالتالي ضياع الأمر. يقول: فهذه العلوم يعني، فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى، بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه إلى آخر عمره. نعم. الفائدة الثانية من فوائد إيش؟ لا الاختلاط بقى، ما احنا قلبنا العنوان، ما ترجعنا ورا ليه؟ ما احنا ما صدقنا الراجل جاب الكلام ده، فاحنا ضبطنا العنوان على كده. من فوائد الاختلاط خلطة، قال: النفع والانتفاع. جميل جدا جدا جدا. أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة والمحتاج لذلك مضطر إلى ترك العزلة. يعني زي ما قلنا بدري، الإنسان مدني بطبعه ماشي، ولا شك أنه يحتاج إلى الناس في كسبه، في معاملاته، في شؤون يعني معيشته، حتى في شؤون دينه، في التعلم ليكون التعليم. فأنت تحتاج للناس، فلا بد أن تكون مستوعبا أنك تختلط بمن يعود عليك الاختلاط معه بالنفع، فأنت تنتفع بالاختلاط بمثل هذه النوعية التي لابد لها في معاشك، شغلك مثلا، وظيفتك، في دورك في الحياة، أنت تختلط بالناس من أجل أمور مهمة لا تستطيع أن تستغني عنها. هذا أمر طبيعي، واقع الناس، الإنسان مدني بطبعه يحتاج إلى ذلك. فخلي بالك، ده أمر مهم جدا. بس أنت بقى عشان تضبط الخلطة هنا لابد أن تنتقي مع من تتعامل، ولا فقد توجد في بيئة سيئة، في صحبة سيئة، في مثلا وسط فيه انحرافات شديدة وخلافات كثيرة، قد يودي هذا إلى مرض قلبك. فلا تختلط بأمثال هؤلاء، فري إلى الله، ابحث عن الصحبة الطيبة، ابحث عن من تتعاون معهم يعني على كسبك في الحلال وعلى البر وعلى المعروف، على أن تتعاون على البر والتقوى كما هو معلوم. نعم، بعض السلف بيقول كلمة جميلة، بيقول أنت كده كده محتاج للخلطة بالناس، مش كده؟ أنت تختلط بالناس، ماشي؟ يقول ليتك تنتبه، تنظر من ستخالط، ولتختر على قدر العجز الذي عندك. أنت ناقصك إيه؟ محتاج لإيه؟ عايز تقوي الجانب هو في حياتك، محتاج ان انت تسمو وترتقي، فتخلي صحبتك على قدر حاجتك. يعني ايه؟ عشان تنمي ما تحتاج اليه. يعني مثلا انا محتاج اتعلم، يبقى اذا ابحث عن العلماء والدعاء وطلاب العلم النبيين واختلط بهم. انا عايز اتكسب الحلال، ابحث عن البيئة التي تعمل بالحلال ويوصف فيها العمل بالحلال وليس فيها العمل الحرام، عشان حتى أتعلم الحلال في الحلال. إذن أنا أبحث عن البيئة وعن الصحبة وأختلط بها بهذه النية لأتزود مما أحتاج إليه أنا. نعم، قال وأما إن كان معه ما يقنعه فالعزلة أفضل. برضو تاني، وأما إن كان معه ما يقنعه، يعني يقول لك لو أنت مبسوط وعندك قرشين مش محتاج للناس خالص، لا في بيع ولا في شراء ولا في صراع ولا في صناعة ولا في أي حاجة خالص، يقول لك خلاص وقعد مع نفسك. برضو نقول ليه وقعد مع نفسك؟ طيب ما يبحث عن الصحبة الطيبة؟ طيب ما يبحث عن الصحبة الخيرة؟ طيب ما يحاول يكون يعني منتفع من الآخرين لينتفع به بعد ذلك؟ ليه ان احنا يعني نحيد امكانيات وقدرات وطاقات وجهود بالامكان لو وظفت التوظيف الصحيح تعود على الفرد والاسره والمجتمع والوطن والامه بالخير؟ لو قلنا كل واحد يعتزل كده، الكلام ده صعب جدا في الحقيقه. لذلك انتبهوا لهذه المعاني المهمه. نعم، إلا أن يقصد التصدق بكسبه فذلك أفضل من العزلة. يقول أنت مبسوط ومعك ما يكفيك، ماشي، اعتزل. هو بيقول كده، لكن لو أنت هتختلط عشان تزود دخلك عشان تتصدق به إلى الله، اختلط. وبعدين طيب، ما أنا اختلط من أساسه بالضوابط الشرعية، سيكون هذا أفضل لي على كل حال. وإن كان ثمة اعتزال فلأهل الشر والفساد. نعم، قال إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى والأنس به عن كشف وبصيرة لا عن أوهام وخيالات فاسدة. يعني في هذا الكلام نظر، في الحقيقة كلام صعب، لأن قضية الكشف والبصيرة عند غلاة الصوفية وعند بعض الفرق الضالة أدت بالناس إلى الانحرافات الشديدة عن المنهج. لكن نحن نقول بالبصيرة المشروعة، اللي هي إيه؟ البصيرة هنا بمعنى إيه؟ العلم، ماشي؟ نقول العلم يعطيك البصيرة، تبصر الطريق، تستطيع التفريق وقراءة المشهد والحدث والخلاف والقضية والمشكلة، فتحكم عليها بالحكم الشرعي المناسب لها بأدلتها الشرعية. فالبصيرة مطلوبة، وخصوصا في وقت الغربة، في وقت الشدة، في وقت الكرب، في وقت الهجوم على الدين لترد عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الباب ده؟ قال ها هذه سبيلي، بيسمى صنائع المعروف تقي مصارع السوء. جبتوه بتاع الإمام المناوي، رسالة صغيرة كده، قروها، جميلة جدا جدا، ماتعة في هذا الباب. دي معناها إيه؟ كيف تحقق النفع للمسلمين، لعباد الله تبارك وتعالى؟ لأنك إن وفقت لهذا ووقع عليك الاختيار والتوفيق لهذا، فهذا من أبرز العلامات على أنك على الطريق، وأنك مرضي عنك، وأنك محبوب من الله تبارك وتعالى. الحديث في الباب ده صراحة ماتعة، خذ عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى مين؟ أنفعهم للناس. طيب بالله عليك، واحد اعتزل وقفل على نفسه، ده هينفع الناس؟ ده بيدور على نفسه بس. لكن أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. قال إيش؟ وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا من صور النفع أو تطرد عنه جوعا، وأن أمشي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أمشي أنا بنفسي، أمشي مع واحد يعني، ولأن أمشي مع أخي أو مع أخ لي في حاجة له يعني، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. عارفين المسجد أنه المسجد النبوي، شهرا، اعتكاف شهر في المسجد. لا، ده ذهابك مع أخ مسلم لإعانته على أمره يعدل اعتكاف شهر كامل في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بكم صلاة؟ بألف صلاة. يا الله، اسمع بقى الحديث: ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى تتهيأ له، رحت معه في مصلحته لغاية لما خلصتها له، مشكلته، قضيته، موضوعه، خلص، اسمع، حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. يا ربي يا أخواني على الفضل العظيم، السعي في مصالح الناس، نفع الناس. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من أنفعهم للناس. صح الشيخ الألباني هذين الحديثين المباركين، حاجة في منتهى الروعة. طيب صور النفع، يعني الناس تختلف في القدرات والإمكانيات والمستويات، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ اللي غني واللي عالم واللي طالب علم واللي حالته متوسطة واللي ضعيف واللي عاجز. فقال لك أنت حاول تجتهد في البابين، كيف تنتفع من الآخرين بما فيه نقص لديك لتتقوى، وكيف تختار أنت ما تنفع به غيرك مما تميزت أنت به لتسد به حاجة الآخر. يعني أنت شايف مثلا سين من الناس ده والله محتاج مثلا زقة مادية، خلاص انفعه بذلك إن استطعت، أو ارشده لمن يفعل معه ذلك. لا، ده محتاج يعني يتعلم حاجات مهمة مثلا في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في مثلا كذا، في الأبواب التي يحتاج إليها، في مثلا أحكام المواريث، أحكام الطلاق، المعاملات، يبقى أنت تتخصص في ذلك وتحاول أن تجتهد لتعطيه ذلك ليكون النفع في محله، تديله الحاجة اللي تنفعه فعلا. فاختيار هذا المعنى يا إخواني في غاية الأهمية. واحد تاني مثلا والله أنا ده ممكن ينتفع بدعوة مني في ظهر الغيب، خلاص أدعي له بظهر الغيب. ده ممكن ينتفع مني مثلا بشفاعة، أن أنا أشفع له عند واحد إمكانياته أحسن مني، ممكن يفيده أكتر مني، أشفع في ذلك. ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ده ليك انت برضو زيها، دلوا على الخير كفاية. نعم. قال المصنف: ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل من العزلة، إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية. برضو شهيد الموضوع مسمع جامد معاه، بيقول يعني إن كنت أنت في العزلة هتكتفي بالحاجات النوافل بس يعني الخاصة دي؟ لا، ده كده روح اختلط وانفع الناس أفضل لك. وإن كنت أنت بقى شوف بقى الحتة التانية بقى. وإن كان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر فذلك الذي لا يعدل به البتة. ونحن نقول أيضا نختلف معك في هذا. يعني أنا ممكن جزاك الله خير أقول أنا في عزلتي بشعر بالأنس وبالراحة وبالطمأنينة وبالذكر والفكر تفكر يعني، فأنا خلاص ده أفضل. تقول له لا، وأنت في حاجة الناس هذا أنس بالله الذي رغبك في ذلك، وهذا اتباع لنبيك الذي حثك على ذلك. واضحة كده؟ وبالإمكان أن تقوم بالذكر بالفرائض بالنوافل، لا يطغى أمر على آخر، ولا تدع يعني بعض الأعمال تطغى على الأخرى فتعطلها. عندك واجبات وعندك حقوق وعندك فرض وعندك نفل وعندك سعة، أن أنت تختلي بين الحين والحين بنفسك كما سنبين لتقوم بهذه الأشياء الخاصة. سامحونا البرد جديد معلش. الفائدة الثالثة: التأدب، ونعني به الارتياض بمقاساة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم وكسر النفس وقهر الشهوات، وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. وهذا عين الحديث. يعني هنا بيقول هو: ونعني بالارتياض بمقاساة الناس، يعود نفسك على الصبر واحتمال الأذى من الناس وكظم الغيظ وتعلم العفو والصفح والتغافل عن أخطائهم ترويضا لنفسك، يعني ايه؟ تربية لنفسك، تزكية لنفسك. والحاجات دي مش هتيجي إلا من خلال اختلاطك وتمكنك من نفسك. واحد قافل على نفسه الباب، لا في حد بينرفزه ولا حد بيستفزه ولا حد بيتكلم معاه ولا حد بيطلب منه حاجة، ماشي، وفي واحد اختلط بالناس وهو على حيطة وحذر ويؤدي الواجبات والحقوق، وإذا ما تعرض لهمز لغمز للمز للاستفزاز للاستدراج هو يصبر ويحتسب ويتحمل الأذى. أيهما خير؟ مين اللي أفضل؟ نص الحديث اللي احنا بدأنا به الكلام. النبي قال ايه؟ والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ايه؟ خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ده بقى مميز، يخالط ويتمكن من نفسه ويصبر، أما الثاني فلا يصبر، فهذا أمره في خطر كبير. وعلى فكرة التأدب في غاية الأهمية، لأنك فعلا يعني تحتاج أن تؤدب نفسك، لأنها من ألد أعدائك عليك. قال الشاعر: تليت بأربع يالي شقوتي وعناي إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فأنت تحتاج إلى ترويض نفسك ورياضتها من خلال التزكية، تصفية وتخلية وتحلية، محاسبة ومجاهدة، حتى تكون راهن الإشارة وطوع الأوامر، حتى تكون نفس زكية تقية نقية. تستطيع أن تخالط وتصبر وتتحمل الأذى. أما الذي يعتزل ولا يتحمل فهذا يختلف عن الذي يختلط ويتحمل. ثم أشار إلى يعني الرياضة المراد بها يعني لغيرها وليست لذاتها أن تتحمل الأذى وأن تصبر وأن تحتسب، كما أنت يعني تعمل على رياضة الدابة بإعدادها وبتسمينها وبتدريبها لتكون وسيلة لإيصالك لما تريد من الأماكن، فكذلك النفس أنت تقوم يعني رياضتها بتربيتها بتزكيتها حتى تمكنك من الوصول إلى بر الأمان في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. فده والمعنى اللي دندن حواليه كثيرا. قال وأما التأديب، دي حاجة بقى الرائعة جدا جدا، الأدب بتاعك أنت الأولاني، أما التأديب يقصد بإيش؟ التأديب لغيرك، التأديب لغيرك أي أن تكون مؤدبا. وطبعا في أشياء تلزمك شرعا أن تقوم بتأديبها، دي هتتحاسب عليها شرعا بعد نفسك. لا ده في حاجات في زوجتك في أولادك في مثلا من تعول في مثلا أبناء المسلمين في أفراد المجتمع في الرحم في الجوار الزملاء الأصدقاء، هؤلاء ينبغي أن تعلم أنهم أمانة في عنقك. طالما تأدبت فلتعمل بالتأديب، ولأن التأديب يا أخواني من أعظم الأمور التي إذا أغفلناها فلا نفع للتعلم والتعليم، مش كده؟ بيقول الأدب فالضروع على العلم، المثال اللي بيقوله ده، بس لما نيجي ننظر إليه شرعا لي كلام رائع جدا. حتى عندنا في وزارة التربية والتعليم قدموا التربية عليه على التعليم لأهمية التربية، التربية في غاية الأهمية، وإلا البعض قد يتعلم بتلك النوايا الفاسدة فيستعلي ويبدأ يغمز ويطعن ويتكبر ويحاول أن يكون له أنا فيطعن على العلماء وعلى الدعاء ويتفرغ لهذا، فهذا معول هدم لأنه لم يتأدب. ولذلك التأديب مقدم على التعليم، أو بالأصح هما معا جنبا إلى جنب، تعلم وتأدب في نفس الوقت، وإن شئت تأدب ثم تعلم فهذا أوقع لك. وبعدين عشان تكون مؤدب لمن تلزم بهم شرعا، الشرع يقول لك خلي بالك لن تكون مؤدبا حتى تكون قد تأدبت، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وده أمر في غاية الأهمية، لازم تتعلم المعنى ده. عشان أضرب لك مثال، من أخص الناس بتأديبك لهم؟ مش أبنائك؟ لو حضرتك يعني هتعلمهم في أعلى الجامعات في أعلى الشهادات دون تأديب فأنت الخاسر الأول، ولأنك أنت المسؤول الأول. لذلك هؤلاء يجب عليك أن تؤدبهم. طيب كيف تؤدب أبنائك وأنت أصلا لم تتأدب؟ كلمات جميلة كده التقطتها وأنا ببحث في الموضوع، لقيت بعض الأمراء أيام عز الدولة الإسلامية كان عندهم شعار معروف، كل واحد لازم يأتي بمؤدب لأبنائه، مش مدرس اللغة والعلوم والفيزياء والكيمياء، مع أن ده كلام جميل ما عندناش فيه مشكلة، أنت تجيب مدرسين وتعلم أولادك ودروس خصوصية عشان يتفوقوا أكثر، ما عندناش مشكلة في كده. لكن الأهم من ده أن أنت تحرص على أن تأتي لأبنائك بمؤدب، لأنك مشغول ومنهك ومرهق وقد لا تستطيع أداء هذا الدور لبعض النواقص عندك، مشغول والدنيا واخداك، فعلى أقل تقدير يكون المؤدب قبل المعلم عشان يؤدب لك أبنائك. فكان شعار في الدولة الإسلامية إيه؟ أن المؤدب رقم واحد ويجيب وراء المعلم، وأهمل المؤدب المؤدب ضاع الأدب إلا من رحم ربي. حاول التأديب وانت فاقد للأهلية فاعلم أنك تضيع الأوقات والجهود والطاقات وتضيع أبنائك ومن كلفت بتأديبه. نعم. الفائدة الرابعة الاستئناس والإناس، كلام جميل جدا جدا. تفضل. الاستئناس والإناس، قال وقد يكون مستحبا كالاستئناس بأهل التقوى، وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة، فينبغي أن يكون الاستئناس في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتها، وليحرص أن يكون حديثه عند الاستئناس في أمور الدين. جميلة جدا كلمة الاستئناس والإناس. الاستئناس ده يخصك أنت، أنت محتاج تستأنس ببعض الناس لتتزود منهم، لتتعلم منهم، لتسمو معهم. فمن يا ترى الذي تأنس به؟ الشلة والصحبة القديمة والقيل والقال واللهو البطال وتضيع الأوقات، ولا حضرتك بتأنس بأهل الصلاح، بأهل التقى، بأهل الورع الذين نحسبهم من الصالحين، بتدور عليهم، تحاول تقعد معاهم، تتقرب منهم؟ حتما لن تخلو من فائدة بعون الله وتوفيقه، كالجليس الصالح والجليس السوء، زي مين ومين؟ باع المسك ونافخ الكير. فأنت مطالب أن تنتقي من تستأنس به. أقول لك على حاجة، لو وجدت من نفسك أنها تستأنس بأهل الهزار والتهريج والضحك والخبط والرزع فاعلم أنك في خطر. وإن وجدت أنك تستأنس بأهل الخير والصلاح فتلتقط المعلومة والنصيحة والإرشاد والتوجيه، فاعلم أن هذه علامة خير. دور بتقعد مع مين، قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. فاكرين الأثر، ليس شيء أدل على شيء من الصاحب على صاحبه، لأن الطيور على أشكالها تقع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه المعاني، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يقال أنت ماشي مع مين، قاعد مع مين، بتستأنس بمين. ده المعنى الجميل اللي أنت عشان تغذي قلبك ونفسك وتستفيد، دور على من يستأنس بمجالستهم، من إذا جالستهم عاد عليك ذلك بالنفع وكان عونا لك على الارتقاء بنفسك. معنى صراحة في منتهى الجمال والله. طيب، وأما الإناس، يعني الإناس أن تؤنس أنت غيرك، يعني تستأنس بغيرك لنفسك. طيب، واحد اختارك ليستأنس بك، هو يحسن بك الظن، مش كده؟ طيب أنا أعمل إيه؟ واحد جاي بيستأنس بي، قال لك لازم تفكر فيه كويس، تظن به خيرا أولا، ثم تقول هذا الرجل زي ما قلنا بدري عنده نقص في الشيء الفلاني، محتاج لزيادة في الشيء الفلاني، محتاج لنصيحة في الأمر العلاني، محتاج أدرس معاه المسألة الفلانية، الباب الفلاني، أنصحه في العمل الفلاني، في الموضوع العلاني. يبقى حضرتك لما يجي يستأنس بيك تكون مؤنس له بصدق، يبقى فعلا أنت هترفع عنه وتخفف عليه وتديله إضافات، لما يقعد معك ما يندمش على الوقت اللي قضى معك أبدا، بالعكس يطلع مبسوط وسعيد له، كلنا استفدت من الجلسة دي، وده أمر يا أخواني في غاية الأهمية. الفائدة الخامسة من فوائد ايه؟ الخلطة. واحد يقول العزلة بقى، احنا ما صدقنا الراجل جاب الكلام الحلو ده. الفائدة الخامسة من فوائد الخلطة، قال في نيل الثواب وإنالته. يا الله، قال لك ان من اروع فوائد الخلطة ان انت باختلاطك بالاخرين تحصل ثواب وتساعدهم على تحصيل الثواب منك. حلوة دي، واضحة. يعني أنا لما أختلط بإخواني لازم إخواني يستفيدوا مني، وأنا أستفيد من وراهم، لأن التكاليف الشرعية جاءت بهذا المعنى، وتعاونوا على البر والتقوى. وبعض التكاليف جاءت يعني بصيغة الجماعة، زي ما قلنا بدر يعد علينا في أول الطرح في موضوع العزلة، مش كده؟ يعني الأوامر الجمعة والجماعة والعيدين والحاجات دي، فإحنا لازم نكمل بعض. أنا هساعدك أن أنت تستفيد مني، يعني تاخد مني أجر وثواب، وأنت تساعدني عشان أنا أخذ أجر وثواب من وراك. هات وخد، مش مصالح دنيوية بس، لا، ده احنا بنفكر كلنا في إيه؟ في الأجر والثواب. شوف الإمام يقول إيه. قال: أما الأول وهو نيل الثواب فبحضور الجنائز وعيادة المرضى وحضور الإملاكات. الإملاكات دي عقود الزواج، أحسن، عقود الزواج وما شابه ذلك، والدعوات، ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن. يعني زي ما عد بنا الحديث، والسرور تدخله على مسلم أو على مؤمن في رواية تانية. فالمعنى هنا جميل جدا، يقول لك حضور الجنائز، عيادة المرضى، حضور الإملاكات اللي هي فيها الدعوة على الوليمة، على العقد، وهكذا، على مثل هذه الأشياء. احنا قلنا ايه بدري؟ انتوا فاكرين في الأول مش قلنا ان في واجبات حق المسلم على المسلم مثلا ست في رواية، في رواية خمس، اللي هو تشيع جنازة وعيادة المريض، مش كده؟ وايه تاني؟ تشميت العقد. الحاجات دي بتيجي في العزلة ولا لازم يكون فيها اختلاط؟ تيجي في الاختلاط، معروفة الناس بتختلط من بعض عشان ايه؟ يعني انا استفيد لما انا اختلط بالناس مثلا في تشيع جنائزهم، في تلبية دعوتهم، في عيادة مرضاهم. الله، ده انا بناخد اجر ثواب. مش قلنا مثلا من عاد مريضا مصبحا خرج معه 70,000 ملك وهو في غرفة الجنة حتى يرجع أو حتى يمسي. يعني مجرد أن تمشي تعود واحد مريض، تشيع الجنازة بقيرطين كما قلنا، إلى آخر عيادة المريض والدعاء له، بالحقيقة هو دعاء لنفسك، إلى آخر هذه المعاني. فهذه معاني لا تنفك عن الاختلاط، يعني لازم من خلال الاختلاط تؤدي هذا الحق لهم عليك. وأما الثاني اللي هو إيه؟ إنالة الثواب للآخرين، نخلي الناس تنتفع من ورايا، أجر ثواب وحسنات. قال: فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه. عندي مصيبة وأنا قاعد في بيتي، الناس الباب مفتوح، اللي يجي يعزيني ده هياخد أجر ولا لا؟ أنا بفتح الباب عشان ياخد أجر، ماشي؟ أو يهنئوا، عندي عرس ليس فيه مخالفة، الناس هتيجي تهنيني، تلبية الدعوة من السنة وفيها أجر ثواب. أو يعودوه لو هو مريض، في عادة المريض فيها أجر وفيها ثواب، فإنهم ينالون بذلك ثوابا، وكذلك إن كان من العلماء فأذن لهم في زيارته. الله، دي جميلة جدا. ولو أنت مثلا من العلماء وفتحت بابك للناس، أو ده ضد العزلة ولا مش ضد؟ صح؟ وكلمات جميلة بتطلع كده، يعني لما تكون من العلماء والدعوة تفتح بابك للناس، يجي يستفتوك، يسألوك، يعني يسترشدوا بتوجيهاتك في بعض الخلافات والمسائل والأمور. فلا شك أن أنت كده بتعمل إيه؟ بتفتح لهم باب أجر وثواب، وفي نفس الوقت هو لك أنت أجر وثواب. نعم. قال: ولكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتها. أو كده بقى يجي على الكلام الجميل في الآخر، كلام العاقل اللي عليه جماهير السلف. ولكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتها، فترجح العزلة أو المخالطة. وقد كان أكثر السلف برضو يؤثرون العزلة، وده ده اختياره، مش عن يعني. بقول إيه في الأول؟ قال لك إن أنت عشان نقوله بالخلطة ولا بالعزلة، دي لها مثلا أفات ولها منافع، ودي لها أفات ولها منافع، فتوزن دي بدي، فالذي يترجح لك اعمل به، ماشي؟ طيب، ترجح لدينا من خلال الكلام اللي قلته ده كله، العزلة ولا الخلطة؟ الخلطة. نعم، كده انتوا وصلت الفكرة تمام ان شاء الله. الفائدة السادسة من فوائد الخلطة، تمام. قال: التواضع. الله، ولا يقدر الإنسان على ذلك في الوحدة، ويتواضع لمين؟ هو قاعد لوحده مع نفسه كده، ماشي. فقد يكون الكبر سببا في اختيار العزلة. واحد مترفع على الناس ومستعلي على الناس وشايف انه اعلى من الناس في كل حاجة، لك لا لا لا مش من مستواي دول، واعتزل. هذه عزلة مذمومة اصلا، لانه استعلى على الاخرين، وهذا امر مذموم. نعم. يقول: فقد يكون الكبر سبب في اختيار العزلة ويمنعه، أي الكبر من المحافل، ويمنعه من المحافل التقصير في إكرامه له وتقديمه، وربما ترفع عن مخالطتهم لارتفاع محله عن نفس عند نفسه. يعني بقول لك إيه، ممكن يكون من أسباب العزلة أن الناس دول لما بروح لهم مش عارفين قيمتي، مش عارفين مكانتي، مش عارفين قدري، لا لا لا اعتزلهم أحسن. ده أشد أنواع الغرور والكبر والاستعلاء، هذا خطر عظيم جدا جدا، هذه من أعظم الآفات التي ندعو الله أن ينجينا وإياكم منها. يقول لك: من علامات النوع ده، وعلامة من هذه صفته أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزور، عايز الناس تجيله وما يروحش لحد، ويفرح بتقرب السلاطين والعوام إليه واجتماعهم على بابه منظر وتقبيل يده. فالعزلة بهذا السبب جهل، لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير. إزاي ده؟ احنا عندنا نصوص شرعية، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك يعني تواضع للصحابة. يا الله، وقال عن الصحابة ايه الكلام جميل: أذلة على المؤمنين، تواضع جم لبعضهم. ولذلك النبي رغب يقول ايش: من تواضع لله رفعه، ربنا يرفع قدره والناس تحبه، لانه تواضع عشان خاطر ربنا لله تعالى، ماشي. فالدعوة لذلك مشهورة ومعلومة، والأدلة في هذا الباب في الحقيقة كثيرة جدا جدا. طيب، وفي حاجة هنا ما ذكرهاش نضيفها احنا سابعا: أثار الخلطة الرائعة في الاستفادة من التجارب ومن أحوال الآخرين. زي ما قلت لكم بدري يا أخواني، الإنسان مدني بطبعه، حينما يخالط الناس، الناس لا شك نقدر نقوله مستويات، مشكلة تجارب، أحوال، مواقف، حينما تختلط بالناس ستستفيد من تجارب الآخرين وتأخذ الدرس والعبرة دون أن يكلمك أحد، لأنك أنت شايف قدام عينك فلان عمل كذا فكانت العاقبة كذا، فلان سوى كذا فكان الأثر كذا، فلان اندفع وتسرع وعمل كذا، أنا شايفه من بعيد، يبقى أنا أحضر أن أعمل بعمله. الخلطة هتخليك أكبر مستفيد مما يقع لغيرك. فاكرين كلمة دائما بقولها لكم اسمها إيه؟ السعيد من وعظ بغيره. جزاك الله خير الشيخ صالح. السعيد من وعظ بغيره. إيه هو مين السعيد ده؟ قاعد بيتفرج مختلط مع الناس، شايف ده غلط الغلطة الفلانية، ده تصرف التصرف الفلاني، ده عمل الحتة الفلانية، ده عمل حاجة جميلة بالطريقة الفلانية، بياخد الأحسن من كل واحد من هؤلاء ويتجنب ما وقع فيه أولئك. هو ده بقى المعنى اللي احنا محتاجينه. الإمام بقى في النهاية كده جاب كلام الظاهر انه وعد ايه، كأنه عايز يقول لنا ما تقلقوش، ده انا كنت بجيب الأقوال كلها بأمانة وبحكي لكم أقوال دول وأقوال دول، بس خدوا بقى الخلاصة، خلاصة الموضوع كله بقى. اسمعوا الأذان. الله المستعان. طيب، احنا هنجاوبوا على الأسئلة بعد الأذان ونكملوا بقى الكلام الجميل المرة الجاية، لأن عندي لكم بحث مفاجأة هنتكلم فيه عن معنى آخر للعزلة، مع الأسف تفشى وانتشر في أوساط المسلمين في العقود الأخيرة، يعني منطلقا من معنى العزلة، ولكن سموها بالعزلة الشعورية، حينما اتهموا المجتمع بأنه مجتمع جاهلي وطلبوا بالعزلة الشعورية والارتقاء عنه. سنعرف هذه المسألة إن شاء الله في المرة القادمة بالتفصيل مع أذان العشاء. لا تنسوا الحديث: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وكذا الحديث: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، وقال أنا أنت يعني أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فهنيئا لكم. أخ يقول: شرعت في صلاة السنة بعد صلاة المغرب، إذ بأخ يتخذني إماما له ليصلي المغرب، هل أصلي الركعتين يعني أجهر فيهما؟ نعم يجوز ذلك، وهذا من النفع لأخيك المسلم، تنتفع وينتفع بك، هو لم يدرك الجماعة فأنت تصلي به، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وتجهر بصلاتك. رجاء للأخوة جميعا الدعاء للأخ محارب أبو دومة، توفي يعني في الأسبوعين الماضيين، نحسبه من الطيبين لا تنسوه من دعوة صالحة جزاكم الله خيرا. هل يجوز أكل الشاه التي تأكل من القمامة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. هل غالب قوت هذه الشاه على المزبلة؟ لو كان كذلك أنصحك ألا تأكل منها حتى تحبس، يعني ما يصل إلى 40 يوما لتطهر. أما إن كانت تأكل على المزبلة بعض الوقت ولها علف خاص عندك أو برسيم مثلا أو ما شابه ذلك، الأصل الجواز إن شاء الله. لكن لو كانت يعني على المزبلة للنهار فلا تؤكل حتى تحبس ليطهر منها إن شاء الله. المزبلة فيها نجسات وفيها وفيها. أخ بيقول حدثونا عن الإسلام باستفاضة وكمان محكمة لكي أدعو بها غير المسلم أقنعه بها. طبعا من المستحيل أن نتكلم عن الإسلام في إجابة سؤال، لكن توجد محاضرات موجودة على الموقع تتكلم عن الإسلام بكلام يعني مختصر وغير مخل، بإمكانك أن يعني تستمع لها وتستفيد منها، وإن جاءت فرصة سنتوسع في هذا الموضوع إن شاء الله. العام الماضي عندي مال بلغ نصاب للزكاة على سعر الذهب العام الماضي، وكن إيه؟ والذهب ارتفع ولم يبلغ النصاب هذا العام، فما علي؟ عموما إن كان الذهب الذي عندك يبلغ وزن 97 جرام عيار 21 وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة ربع العشر على 1025، تزنه عند الصائغ يطلع ذهب يطلع فلوس لو عندك فلوس، حتى إذا قل عن 97 جرام بقى 96 مثلا ما عليكش الزكاة. 97 فصاعدا فيه الزكاة أيا كان السعر، نحن نتكلم بالجرامات وليس بقيمة الجرامات. بتوزن ذهبك وصل 97 جرام غير 21 فصاعدا يبقى عليك زكاة لو حال عليه الحول ربع العشر يعني على 1025 جنيه. جراماتك أقل من كده ما عليكش زكاة، ما لكش دعوة بالسعر، انت لك دعوة بالوزن. يطلع القديم والجديد على كل موعد بسعره حتى لا يظلم. يعني الشيخ بيعلق بيقول ان هو عليه سنة زكاة سنة ايام كان الذهب رخيص وسنة بالسعر الجديد، خلاص يطلع السنة اللي فاتت ما كانش يطلعها على سعر بلوغ النصاب والحول في زمنه في السنة اللي عدت، كان اقل من كده خلاص يطلع اقل من كده. طيب هذا سؤال وطلب، و بيقول ان عايزين الدرس على العشاء، ايه رأيكم كده؟ حلو. اللي عاوز الدرس على العشاء يرفع ايده، واللي عايزه على طيب عايزينه على المغرب يرفع ايديهم. أغلبية ساحقة، الأخ يحتسب ويصبر، ربنا يبارك فيه إن شاء الله. الله المستعان. على فكرة أنا شخصيا كنت عايزه على العشاء، لكن نزلت على رغبتكم والأكثرية منكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. برضو نصلوا العشاء عشان الناس تمشي بدري. ها صعب عشان بتوع البنكر، بس نغير الأغلبية كلها عايزة كده. صارت الحدود إن شاء الله ربنا يوفقكم وتسمعوا حتى على الزوم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.